النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. دولتي باقية للعدا رامية، جندها يهتفون إنها باقية. دولتي باقية للعدا رامية، جندها يهتفون إنها باقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 9 محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 95 من الرافضة المشركين بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة في بغداد، مقتل وجرح 4 من خبراء المتفجرات للجيش الرافضي المرتد باستدراجهم إلى منزل مفخخ في منطقة البعاج، إصابة 7 كفار من النصارى بتفجير دراجة نارية جنوب الفلبين، هلاك وإصابة 4 من البكك المرتدين بينهم رئيس مجلس محلي وقيادي بمنطقة ذيبان، هلك وجرح من الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة في منطقة يوبي. البداية من ولاية العراق. من بغداد: هلاك وإصابة 95 من الرافضة المشركين بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة في بغداد. بتوفيق الله تعالى، استهدفت المفارز الأمنية لجنود الخلافة مواكب للرافضة المشركين أثناء تأديتهم طقوسهم الشركية في مناطق البياع والصدرية والطالبية بتفجير 3 عبوات ناسفة، كما فجر المجاهدون 2 ناسفتين على أليتين تقلان رافضة في منطقتي الشرطة الرابعة وباب الشيخ، تلاه تفجير 5 عبوات ناسفة على 3 حافلات تقل رافضة مشركين في مناطق المعالف والبلديات وحي العامل، وانفجرت عبوة ناسفة كانت قد زرعت مسبقة داخل معبد للرافضة في منطقة الشرطة الرابعة، وكانت نتيجة الهجمات المباركة هلاك وإصابة ما لا يقل عن 95 من الرافضة المشركين وتدمير وإعطاب عدد من الآليات، ولله الحمد والمنة. وفي البادية: مقتل وجرح 4 من خبراء المتفجرات للجيش الرافضي المرتد باستدراجهم إلى منزل مفخخ في منطقة البعاج. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استدراج خبراء متفجرات للجيش الرافضي المرتد لمنزل مفخخ في منطقة العدنانية شمال منطقة البعاج، وعند دخولهم المنزل انفجرت العبوات عليهم ما أدى لهلاك 2 أحدهما نقيب وإصابة 2 آخرين، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية شرق آسيا. إصابة 7 كفار من النصارى بتفجير دراجة نارية جنوب الفلبين. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة تجمعا للنصارى الكافرين في قرية كالاواغ بمنطقة سلطان جودرات جنوب الفلبين بتفجير دراجة مركونة مفخخة ما أدى لإصابة 7 منهم. نسأل الله العظيم أن يعجل بهلاكهم. وإلى ولاية الشام. من الخير: هلاك وإصابة 4 من البكك المرتدين بينهم رئيس مجلس محلي وقيادي بمنطقة ذيبان. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة رئيس المجلس المحلي للبكك المرتدين في بلدة الجرذي بمنطقة ذيبان بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه، كما استهدف القيادي في البكك المرتد رمضان الزكي في البلدة ذاتها أمس بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإصابته وهلاك 1 مرافقيه وإصابة الآخر، ولله الحمد. وإلى ولاية غرب إفريقيا. هلك وجرح من الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة في منطقة يوبي. بتوفيق الله تعالى، كمن جنود الخلافة لعناصر من الجيش النيجيري المرتد بين بلدتي بوني بادي وبورتي بمنطقة يوبي أمس، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى لهلاك 2 وإصابة آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة وآلية رباعية الدفع، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان. بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة جاسوسا للأمن الأفغاني المرتد بمنطقة حافظ كودي في ننجرهار أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاكه،